أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إخواني أخواتي، وتقبل الله أعمالكم بأحسن القبول، إنه سميع مجيب. حديثنا في هذه الليلة كعادتنا في الليالي المتعقبة ليوم الجمعة، الحديث الذي يناسب المقام، ذلك الحديث الذي يتعلق بصاحب هذا اليوم الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء. الإمام تارة نعبر عنه بالإمام المنتظر وتارة بالإمام المنتظر، التسميتان صحيحتان، هو منتظر وهو منتظر. منتظر باعتبارنا نحن، ومنتظر باعتبار وجوده الشريف. نحن ننتظره وهو ينتظرنا، نحن ننتظره لكي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وهو أيضا ينتظرنا لأن بناءه على الحركة الطبيعية. ينتظر الأعوان والأنصار، قلنا مرارا الحركة المهدوية مزيج بين الحركة الغيبية وبين الحركة البشرية. الإمام لا يظهر بمعنى أنه أن ظهوره ليس فيه أي تسديد من عالم الغيب، يظهر ويمشي الرعب أمامه، الصيحة السماوية، الخسف، الرعب الذي يدخل قلب الأعداء، كل هذه عناصر من عناصر المدد الغيبي في حياة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. فحركة الإمام مزيج بين الحركتين البشرية والغيبية. إذن إمامنا منتظر ومنتظر في الوقت نفسه. ما هي وظائفنا؟ ينبغي في كل جمعة أن نتدارس جميعا وظائفنا في زمان الغيبة. من أفضل المتون التي رأيتها في بيان هذه الوظائف ما ذكر في دعاء العهد، هذا الدعاء الشريف الذي أتمنى أنه لا يبقى مؤمن ولا مؤمن هذه الأيام إلا وقد توفق لقراءة هذا الدعاء 40 صباحا. يرجى أن يكون ممن ينتصر به الله عز وجل لدينه. البعض قد يقول ما أسهل هذا العمل 40 صباحا من السهل أن ندعو في 40 صباحا، ولكن باعتقادنا أن هذا التوفيق لا يشمل الجميع. أن توفق في 40 صباحا لتدعو بدعاء العهد، هذا الأمر يحتاج إلى توفيق وإلى تسديد. إذن من أفضل الفقرات التي تبين لنا وظائف زمان الغيبة هذه الفقرات من دعاء العهد: اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. هذه جملة التوقعات أو الطلبات التي يراد منا في زمان الغيبة. لاحظوا إخواني في هذه الفقرات هنالك تأكيد على مسألة نصرة الإمام وأن يكون من الذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه، الذي في زمان الغيبة لا يرى إمامه فكيف يقضي حوائجه؟ هل يعقل أن يقضي الإنسان حوائج موجود لا يرى، لا يمس، لا يلمس؟ الجواب أن الإمام نعم له حوائج، ولكن هذه الحوائج حوائج محبيه وأنصاره. والحوائج هنا إخواني أخواتي ليست الحوائج المادية فحسب. حاجة الإمام نعم من الممكن أن نفسرها بنوعي الحوائج، الحوائج المادية بمعنى قضاء حوائج شيعته ومحبيه، أن تطعم جائعا، أن تقرض ملهوفا، أن تغيث مستغيثا بك، هذه من صور الإغاثة المادية. ولكن الأرقى من الإغاثة المادية الإغاثة المعنوية، أن يتكفل الإنسان في زمان الغيبة أيتام آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء صلوا على محمد وآل محمد، هؤلاء الأيتام المنقطعون عن إمام زمانهم المستضعف الفكري، إنسان ضال عقائديا، إنسان لا يعلم طريقه إلى أين، إنسان يحتاج إلى رفع للشبهات في عالم فكره. هذه من أهم وظائف زمان الغيبة، أن تطعم جائعا أين، أو أن تدخل علما نافعا في جوف أحدهم. إذن من أهم وظائف زمان الغيبة هو تفقد حال الأمة، حال المحبين من البعدين المادي وغير المادي. بعد هذه المقدمة أنقل لكم هذه الليلة حديثا بليغا من إمامنا الصادق عليه السلام في تقسيم المحبين لهم. وقبل أن أذكر هذا التقسيم أخواني أخواتي، أحب أن أقدم مقدمة صغيرة أيضا أخرى، أن البعض منا يختصر الولاء والموالاة والتولي والمتابعة والمشارع والمشايعة في مسألة الحب، والحال بأن الحب عنصر من العناصر لا كل العناصر. المحبة القلبية ماذا يكلفنا؟ لا يكلفنا شيئا. أن يرى الإنسان في قلبه صورة الإمام، في قلبه صورة جميلة. نحن عادة نحب البشر، نحب البعض ولا نقدم لهم معروفا، هذا ممكن، هذا الأمر من أيسر الأمور أن تحب، هذا الأمر لا يكلفك شيئا. إذن المحبة أول الطريق. القرآن الكريم ماذا يقول؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هناك محبة من العبد لربه، هذه المحبة قد تكون محبة بسيطة ساذجة. متى تتعمق هذه المحبة؟ عندما يدعم الإنسان محبته بالعمل. فاتبعوني، إذا اتبعتموني النتيجة ما هي؟ يحببكم الله. رب العالمين إذا أحبك أدخل حبك حبه فيك، هذه المحبة الأولية تتحول إلى محبة عميقة، سمها الحب المتيم، سمها ما شئت من التسميات. للحب درجات، أول درجات الحب هذا الحب الأولي الذي قد يعيشه حتى صغار السن، ولكن كبار القوم يصلون إلى هذه المحبة بعد المجاهدة في سبيله تعالى. إذن المحبة بعد المحبة العمل انتهى الأمر؟ لا، لابد أن ينظر الإنسان إلى نواياه الباطنية. إن كنت محبا لهم عاملا في خدمتهم ولكن تريد بذلك الدنيا، أنت لست من الفائزين. إمامنا الصادق عليه السلام، والأخوان معي جيدا في هذه الرواية البليغة والمخيفة في آن واحد، يقول صلوات الله وسلامه عليه: افترق الناس فينا على ثلاث فرق. هنا المراد بالناس الذين يدعون محبتهم، وإلا المنكرون لهم حديث آخر. ما هذه الفرق؟ الفرقة الأولى فرقة أحبون انتظار قائمنا ليصيبوا من دنيانا، فقالوا وحفظوا كلامنا وقصروا عن فعلنا. هؤلاء حفظوا كلامنا ونعم وقصروا عن فعلنا ابتغاء الدنيا. يا له من تعبير! البعض منا ينتظر إمام زمانه، ولكن على أي أمل؟ على أمل أن يظهر فيصيب من الدنيا. البعض يريد من الدولة المهدوية أن يكون له نصيب من هذه الدولة، ولاية، إمارة، مالا، مقاما، منصبا. التعبير تعبير بليغ. يقول: فرقة أحبون انتظار قائمنا ليصيبوا من دنيانا. أنا شبهت هؤلاء بندماء السلاطين. المعروف في هذه الطبقة أن منادمتهم للسلطان ليس لوجه السلطان، يريدون أن يستفيدوا من مزايا ذلك السلطان الذي هم بين يديه. إذن هذه هي الطائفة الأولى، الفرقة الأولى. فرقة أخرى، فريق آخر، أحبونا وسمعوا كلامنا ولم يقصروا عن فعلنا ليستأكلوا الناس بنا. يا له من تعبير مخيف! هؤلاء أهل المحبة وأهل العمل، ولكن كل هذا مقدمة للدنيا لجذب الناس إليهم. رأينا في التاريخ البعض يترك الدنيا للدنيا، يظهر بمظهر الزاهدين لكي يتحلق الناس حوله. نعم، الدنيا عند البعض، الدين عند البعض مقدمة لنيل الدنيا، ويا لها من تجارة خاسرة. الدين الذي هو مقدم للخلود في جنات النعيم يجعله الإنسان مقدمة لحيازة الدنيا. وفرقة ثالثة، أحبونا حفظوا قولنا أطاعوا أمرنا ولم يخالفوا فعلنا فأولئك منا ونحن منهم. فأولئك منا ونحن منهم، عمل خالص، محبة في القلب، فعل على الجوارح، نية صادقة. هؤلاء منا ونحن منهم. هذا التعبير يشبه ذلك التعبير النبوي: حسين مني وأنا من حسين. يقول نحن منهم. يا له من تعبير! كيف الإمام يكون من المأمومين؟ يعني معنى كلام إمامنا الصادق عليه السلام نحن منهم يعني استمرارية رسالتنا، انتشار ما نقوله نحن في الأمة من بركات هؤلاء. هنيئا لهذه الطبقة. إذن ماذا نعمل لنكون من هذه الفرقة فيما تبقى من الحديث؟ نتناول هذه النقطة. النقطة الأولى إخواني، التثبيت العقائدي. هذه الأيام حقيقة هناك صراع في عالم الأدمغة، الاتجاهات الفكرية المختلفة، الأعداء علموا كيف تثار الشبهات، نعم من خلال إثارة الشبهات يصلون إلى ما يريدون، زعزعة أصول العقيدة فينا. الفضائيات المختلفة، الكتب المختلفة هذه الأيام تؤلف للنيل من كتاب الله عز وجل، للنيل من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هنالك غرف عمل كما يقال يجلسون للسلب هذا اليقين القلبي في قلوبنا، ومن أسهل الطرق لسلب الاعتقاد الباطني إلهاء الناس بالشهوات. الإنسان عندما يتوغل في عالم الشهوات يصل إلى درجة حقيقة ينطفئ نور الإيمان في قلبه، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. في أول الطريق هؤلاء أساءوا السوء، عملوا السيئات، ولكن النتيجة ماذا؟ الانحراف الفكري والعقائدي. نحن لاحظنا بعض كبار المنحرفين عن الجادة، بعض الذين اتخذوا الإلحاد بعد الإسلام بعد الاستقامة، عندما ننظر إلى تاريخهم نرى أن هذا التحول العقائدي كان بعد الانحراف الأخلاقي. عندما تتأمل في حياته ترى أن انحرافه الفعلي والعملي هو السبب في انحرافه العقائدي. ليكن إخواني التوسل دائما وأبدا بالله عز وجل في أن يبقي في قلوبنا هذه الجذوة الإيمانية أولا، ويجعلها تزداد اتقادا ثانيا. الإمام الصادق عليه السلام في رواية معروفة يعلمنا دعاء الغريق، طبعا هذا الدعاء لا ينبغي أن نقرأه لقلقة، الدعاء لا بد وأن يكون صادرا من القلب، فيه طلب، الذي لا يطلب لا ينقدح في قلبه تنقدح حالة الاستجداء، هذا لا يعد داعيا. ما هو دعاء الغريق؟ أولا لماذا سمي هذا الدعاء بدعاء الغريق؟ الغريق أولا يدعو بلهفة لحظات ويموت، ينتقل إلى قاع البحر مختلقا. هذا عندما يطلب النجدة كيف يطلب؟ يطلب وهو في أعلى درجات التوجه. ماذا يقول في دعاء الغريق؟ يا الله، خطاب لله عز وجل. إخواني أنا دعوتي لإخواني أخواتي هذه الليلة، وقر لفظ الجلالة عندما تقول 10 مرات يا الله بعد ختام المجالس، لا تخاطب رب العالمين وأنت تنظر يمينا وشمالا، قد تكون عابثا برأسك ولحيتك، قل يا الله وأنت تخاطب رب العزة والجلال. الذي يخاطب رب العالمين لا بد أن يراعي أدب الحضور، تخاطب مليك السماوات والأرض، كن بمستوى مخاطبة الله عز وجل. إذن الخطوة الأولى أن تنادي ربك بتوجه، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رب العالمين له تدخل في عالم القلوب، لو شاء تدخل ربط على قلوبهم. كيف ربط على قلوبهم؟ راجعوا سورة الكهف. في سورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم رب العالمين زادهم هدى. هنيئا لهؤلاء الذين انقطعوا إلى الله عز وجل فزادهم الله عز وجل هداية. أرجع وأقول دعاء الغريق هكذا: يا مقلب القلوب والأبصار، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللطيف في هذه الرواية أن الراوي أضاف من عنده جملة كلمة، قال: يا مقلب القلوب والأبصار. الإمام نهاه عن هذا التعبير، قال بأن الله عز وجل هو مقلب للقلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول: يا مقلب القلوب. طبعا هنا إشارة إلى أن المؤمن لا بد أن يكون متقيدا بنص الروايات والأدعية، لا يزيد كما يقال من جيبه. حتى هذا التكرار في الأدعية: يا سريع الرضا، نعم يا من اسمه دواء وذكره شفاء، هذه الزيادة إذا كانت بمعنى، ليست بمعنى التشريع أن المعصوم هكذا قال، قل من عندك. الجملة الأولى جملة المعصوم، والجملة الثانية تكررها من باب الإقبال القلبي، إذا كانت بهذه النية لا بأس. أرجع وأقول: سل الله عز وجل في زمان الغيبة أن يثبت قلبك على دينه. الآن رب العالمين كيف يثبت القلوب؟ الأمر إليه. رب العالمين له تدخلات كبرى في حياة البشر، وقذف في قلوبهم الرعب، جعل في قلوب الكافرين الرعب من المؤمنين. رب العالمين يقلل الأعداء في عيون المسلمين لئلا تنتابهم حالة الخوف والفزع عند مواجهة الأعداء في ميدان القتال. إذن في زمان الغيبة ماذا نعمل؟ نطلب من الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه. سل الله عز وجل بتوجه وإلحاح أن يريك هذا النور الذي يوجب لك الاطمئنان، نعم، ووضوح الخطة السير إليه. والطلب الثاني، هذا الطلب أنا رأيته في دعاء زمان الغيبة. أكتفي فيما تبقى من الحديث هذه الليلة بالتعليق على هذه الجمل الثلاث: كنوا معي في دعاء زمان الغيبة. ماذا نطلب؟ أولا: وأحي به القلوب الميتة، واشف به الصدور الوغرة، واجمع به الأهواء المختلفة على الحق. أولا اشبه الصدور الميتة. القلب في بعض الحالات يموت. كيف يموت القلب؟ قد يموت القلب ويبقى الفكر مشتغلا عاملا. ترى بعض العلماء، بعض المنظرين يتكلم عن الإسلام، يتكلم عن نبي الإسلام، يتكلم عن خلق النبي، وفي مقام العمل لا ترى في وجوده التزاما. البعض منا يتمنى أن يكون من أهل قيام الليل، يعلم آثار قيام الليل، ولكن في ساعة السحر استفاقا يستيقظ وهو بإمكانه أن يقوم، يرجع للفراش مرة أخرى. ليست له همة صادقة، ليست له عزيمة راسخة. من أين هذا؟ لا نعلم. كيف بعض القلوب تنقدح فيها الهمة وبعض القلوب لا تنقدح فيها الهمم؟ نعرف إجمالا أن السبب في ذلك حالة الطلب. الذي يطلب مقام القرب من المولى، الذي يطلب أن يكون وجيها عند الله عز وجل، ماذا تقرأ في زيارة عاشوراء؟ اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام. الذي يطلب مقام الوجاهة عند الله عز وجل، مقام القرب الإلهي، يعيش حالة العطش الروحي. في كتبنا الأخلاقية يقولون أول شرط للسالك إلى الله عز وجل أن يعيش حالة العطش الروحي. إن كنت عطشا، إن كنت متلهفا للوصول إلى المولى جل ذكره وجل ثناؤه، رب العالمين يصب عليك من أمطار العلم والحكمة. الشرط الأول أن تكون صادقا في طلبك. إن صرت صادقا قلبك تحيا عندئذ بالحكمة والموعظة الحسنة. وثانيا اشبه الصدور الوغرة. قلب المؤمن قلب خال من كل حقد. الحقد القلبي صار خوافي من موجبات تلوث الباطن. الإنسان الحقود هذا الإنسان لا يمكنه التركيز لا في صلاة لا في دعاء لا في زيارة، حتى في النوم يعيش هاجس الإنسان الذي يحقد عليه. القلب الحقود قلب مضطرب لا تستقر فيه، في هذا القلب لا يستقر فيه نور الحكمة. حاول أن تصفي قلبك من كل شاغل سواه. إن رأيت من إنسان هفوة، خطأ، أذى، إيذاء، سل الله عز وجل أن يصلح أمره أولا وأن يكفيك شره ثانيا. هذه حالة المؤمن. تأتيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما علق على القوم على قريش، دعا لهم اللهم اهد قومي، هؤلاء لا يعلمون، هؤلاء لا يعقلون. هذه الشفقة النبوية لو انقدحت في قلوبنا لكنا على ألف خير. واشف به الصدور الوغرة واجمع به الأهواء المختلفة. في زمان الغيبة التوجهات، نعم، الميول، الأحزاب كما يقال، لكل فريقه لكل توجهه، كل يرى أن الحق معه. ماذا نصنع في زمان الغيبة؟ وهذه النصيحة الأخوية اجعلها في بالك. أولا لا تعش حالة الجزمية. التحاليل السياسية في الاجتماعية في تقييمك للأمور أنت لا تتلقى هذا التقييم من الوحي. أنت جلست في زاوية، فكرت في أمر من الأمور، قرأت مقالا هنا وهناك، استشرت فلان وفلان من ذوي الأهواء المتقاربة، وخرجت بقرار وخرجت بنظرية وبنتيجة. لا تجزم أنك على الحق وغيرك على الباطل. الذي يعيش هذه الحالة من التردد، هذه نظريتي، هذا اعتقادي، ولكن الواقع لا يعرفه إلا الله عز وجل، عندئذ لا أستميت في الدفاع عن الفكرة. هناك مسلمات فروع الدين وأصول الدين، أما النظرة الاجتماعية التحليل لما يجري في الناس، أنت تتكلم من منطلق نظرتك للأمر، وغيرك أيضا يتكلم من منطلق تحليله. إذن لماذا يقع التخاصم؟ يقع التخاصم لأن هذا يرى أنه على حق وغيره على باطل. قل أنا على حق وأحتمل أن غيري على الحق أيضا. قل أنا على حق وأحتمل أني على باطل. من أين لك الجزم بصحة ما تقول؟ دافع عن فكرتك، أقم البراهين، ولكن دائما عش هذه الحالة من التردد. إذا جاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه يجمع الأهواء المختلفة على الحق. إذن قبل ظهور الإمام صلوات الله عليه لا تتكلم بما يوجب هذا التشرذم بين المؤمنين. الإمام يتألم لما يرى في الأمة هذه الأيام. إنسان يتفق معي في معظم الكلية في مسألة جزئية بسيطة، وإذا بأحدنا يأخذ موقفا من أخيه المؤمن، أو تعلم أن قتل شخصيته في بعض الحالات عند الله أعظم من قتل شخصه، الفتنة أكبر من أشد من القتل. نعم، الإنسان في بعض الحالات بكلمة يسقط إنسانا عن الأعين، ومن سقط عن الأعين قد يعيش حالة الأسى والانكماش الباطني إلى آخر عمره، أنت المسؤول في ذلك. وأخيرا، من الطرق مقدمة للتوسل بين يدي الله عز وجل، إمامنا في زمان الغيبة له هموم كثيرة، هموم الأمة في جانب في كفة، ومن همومه الكبرى فدفه نفسي ما يعيشه من تذكر ما جرى على جده الحسين الشهيد. نحن في أيام عزاء أهل البيت عليهم السلام نسمع المقتل، نسمع ما جرى على أهل البيت عليهم السلام، ترق قلوبنا، تدمع عيوننا، ولكن الإمام الذي كأنه يرى الواقع، الإمام الذي تفصله عن جده الحسين عليه السلام، كم جد أقرب الناس إلى النبي الأكرم في زماننا هذا هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا في زمان الغيبة من أراد أن يتودد إليه فليكن على ذكر لجده صلوات الله وسلامه عليه. ولكن كيف نصل إلى ذكره؟ ماذا في الزيارة الناحية المنسوبة إليه عندما يذكر جده يقول: يا جداه، لئن أخرتني الدهور وعافني عن نصرك المقدور، فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. تقول: يا مولانا، يا أبا صالح المهدي، أية مصيبة هذه؟ لعله هذه المصيبة، لعلها هذه المصيبة. فلما رأينا النسوة جوادك مخزية والسرج عليه ملوية، خرجنا من الخدور ناشرات الشعور، خرجنا من الخدور على الوجوه لاطمات، وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك مبادرات، تلفح وجوههن حر الهاجرات. السلام على الشفاه الذابلات، السلام على النسوة الباكيات، السلام على الدماء السائلات. الشاعر يصف هذه الحالة، تصور معي هذه الحالة، يرق قلبك: فواحدة تحنو عليه تشمه، وأخرى عليه الوداء تضلله، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله. إلى أن يقول الشاعر: أيا شمر هذا حجة الله في الورى، أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل، هل أعاد النظر؟ كلا، وإنما قام بذلك العمل الذي جعل زينب تقول: يا ابن السعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إلي؟ أما فيكم رجل مسلم؟ صلوات الله عليها أخيرا توجهت للمدينة تشكو جدها: يا جد، هذا حسينك بالعراء مقطع الأعضاء مسلوم العمامة والرداء، وبناتك سبايا. ألا رحم الله من نادى ثلاثا: وحسينا وحسينا وحسينا. على النبي عزيز لو يراك وقايا شفا بمصرعك الأعداء، ما حقدوا زينب عند جسد أخيها. تقل له: ودي أوصل مطرحك والجدل وياك، لكن إيش بيدي؟ لازم ريالي يتامك. لا يقدر السجار ينهض شان جناياك، خدك نوسد وبالدمع نغسل الطبرات. تقول لي: يا اخوي الغربة تضعضع عزوم الرجاجيل، وانا وحيد وفاقد ومجبل علي ليل، خاضي ضعنا من الصبيح من كربلا يشيل، وتظل عال على الذرة وانا ضعيفات. واذا هذا الجواب من ابي عبد الله يقول: بلا تغسيل لازم تتركوني، باشر تمر بين الضعين وتنظروني، لكن اخذ رش الوديعة جيل يمي بالوليعة، بس يا الوديعة لا تجي يمي زكينة، خايف قلبها يذوب من شوب الجراحات. تعاين عظايم وزع ومفترش رمضة، وما قدر اصد عن شوبها وطرفي اغضى، لا شفت عبرتها تهل قلبي تلظى، خايف عليها من تشوف الجراحات. يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعرائف. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من لا يقال لغيره يا الله، يا من خزائنه بين الكاف والنون، يا من يحيي الأرض بعد موتها، يا من ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. اللهم استجب لنا ما سألناك وما لم نسألك، وأنت أعلم به منا يا وصي الحسن والخلف الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا